تقول: إذا شكت المرأة في نزول الحيض هل هو قبل المغرب أم بعده، ماذا يجب عليها؟ لا يجب في هذه الحالة أن تعتبر أن عليها القضاء مثلا، بما أنها شكت فلا يلتفت لهذا الشك إلا بيقين. فإذا لم ترى الدم إلا بعد مغيب الشمس وقبل المغيب لم ترى الدم وإنما شكت، فصيامها صحيح. نعم.